هذا الباب المقصود به أنه مهما عظم الخلق فإنهم لا يملكون من دون الله شيئا. الأمر الثاني أن الكل يخافون من الله بل هم أشد الناس بل هم أشد الخلق خوفا، وهم الملائكة يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. رابعا ثالثا أنه لا يمكن أن يملك أحد من دون الله شيئا إلا من بعد أن يأذن له ويرضى عن المشفوع له كما سيأتينا في الباب الذي بعده. وقوله فزع إذا زال الفزع وزال الخوف عن قلوبهم، أي عن قلوب الملائكة. يقول بعضهم لبعض ماذا قال ربكم، فيها إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته، فهو يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء بصوت وحرف يسمع. وقوله قالوا الحق، كلهم يقولون قال الله الحق، لأنهم يعلمون أن الله لا يقول إلا حقا سبحانه وتعالى. ثم ختموا ذلك بختام الآية بأنه هو وحده الذي بيده الخير وهو العلي، فيه إثبات صفة العلو لله عز وجل ذاتا وقدرا وقهرا، الكبير الذي هو فوق كل شيء سبحانه وتعالى عظما وكبرا ويعني قدرة وعظمة وما إلى ذلك. وأما يعني الآية التي قبلها قال حتى لتوضيحها أكثر، فالمراد به نفي أربع مقامات عن كل مخلوق. قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، وما مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ثم قال حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا الحق وهو العلي الكبير. هناك أربع مقامات أشرنا إليها البارحة، وهو أن الإنسان المخلوق أيا كان أو الذي يراد منه شيء أيا كان، فلا بد أن يكون مالكا لهذا الشيء أو مشريكا للمالك أو معاونا له أو شفيعا عنده. وقد نفى الله هذه المقامات عن أشرف الخلق وهم من عن أفضل الخلق عن أقوى الخلق وأعظمهم ومن أفضل الخلق عند الله وهم من الملائكة والرسل عليهم الصلاة والسلام. فنفى أولا الملك، لا يملكون من دون الله شيئا ولا يحولونكم ولا يغيرون فيكم شيئا. ثم نفى ثانيا بقوله وما لهم فيهما من شرك. ماذا؟ ما لهم فيهما من شرك، نفى عنه ماذا؟ الشريك، الشراكة، لا ليس لهم شراكة مع الله. ثم ثالثا بقوله وما له منهم من ظهير، نفى أن يكون له معين وظهير. ثم نفى الشفاعة في أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الله تبارك وتعالى ورضي له قولا. ثم ضرب مثلا بالملائكة الذين هم أشد الناس خوفا من الله عز وجل، وهم يصعقون عندما يسمعون كلام الله كما سيأتينا في الحديث الذي أورده المصنف. هذا الحديث يعني إذا قضى الله الأمر في السماء، يعني إذا أوحى الله بشيء في السماء ماذا يحصل للملائكة أولا؟ ماذا يفعلون؟ نعم قال فزع، لا قبل فزع، نعم ضربت الملائكة بأجنحتها خضعان لقوله من شدة خوفهم من الله عز وجل. ينفذهم ذلك، أي يمر بهم هذا الوحي من على قلوبهم كأنه سلسلة على صفوان، مثل صوت السلسلة عندما تسحب على صفات ملساء. ثم قال حتى إذا فزع عن قلوبهم إلى آخره. فيعني إذا زال عنهم الفزع يسأل بعضهم بعضا ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير، ثم يمضي جبريل بالوحي حيث أمره الله تبارك وتعالى. هنا تأتي الجن الشياطين، ماذا يفعلون؟ يسترقون السمع، يركب بعضهم فوق بعض، كما وضح ذلك سفيان أنه حرف بين أصابعه وبددها هكذا، يعني أنهم يكون بعضهم فوق بعض حتى يصلوا إلى السماء الدنيا، ثم بعد ذلك يستمعون إلى بعض ما تتداوله الملائكة فيسترقون السمع، ثم يضربهم الله بالشهب، فإن أدركهم الشهاب نسوا كل شيء وأضاعوه واحترقوا، وإن لم يدركهم ذهبوا بها إلى الكاهن أو الساحر الذي يتعاطون معه ويتعاملون معه، فيلتقطها فيتحدث بهذه الجملة الصحيحة، ومع هذا يكذب معها إيش؟ مئة كذبة. الناس ينسون مئة كذبة ويتعلقون بكلمة واحدة فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء، وينسون الكذبات المتعددة التي ينشرها الكهان والسحرة، فاحذروا منهم واحذروا حتى من الإصغاء إليهم أو الذهاب إليهم. فمن أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، ومن أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وسيأتي لذلك مزيد بيان في باب ما جاء في الكهان. نعم تفضل لبعض. قال رحمه الله تعالى: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت الملائكة رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا. صعقوا. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. هذا الحديث قريب من الحديث السابق، يعني إذا أراد الله أن يوحي بالأمر في السماء تكلم بالوحي، وفيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل. وقد بين الله عز وجل الوحي بأنه إما أن يكون وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل ملكا فيوحي بإذنه ما يشاء، والمقصود أنهم بعد ذلك الملائكة ترتعد وترجف، أخذت الملائكة رجفة أو أخذتهم إيش؟ رعدة، والرعدة والرجفة بمعنى واحد، فيصعقون يعني يغشى عليهم فيخرون لله سجدا، يسجدون لله. من يفيق أول منهم؟ جبريل عليه السلام، فيكلمه الله بما شاء من وحيه، فكلما مر على أهل سماء قال: ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير، وكلهم يرددون هذه الكلمة بعد أن يسمعونها من جبريل عليه السلام، ثم يمضي جبريل إذا إلى حيث أمره الله بالوحي. ومناسبة إيراد الحديث بيان شدة خوف الملائكة من الله، فكيف يتعلق بهم أو يعبدون وهم يخافون ربهم سبحانه وتعالى، ففاقد الشيء لا يعطيه، لا الملائكة ولا الرسل ولا العباد المقربون ولا بني البشر أجمعين ولا الأنبياء، لا يملكون من دون الله شيئا. يتضح ذلك في الباب التالي إن شاء الله تعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل: الأولى تفسير الآية، الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصا من تعلق على الصالحين. من تعلق يعني إذا كان الملائكة بهذه المثابة فكيف من يتعلقون بالصالحين والأولياء؟ قال وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. لماذا تقطع عروقها؟ لأنها نفت المقامات الأربعة كلها: الملكية، الشراكة، المعاونة، الشفاعة. نعم. الثالثة تفسير قوله قالوا الحق وهو العلي الكبير. الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك. الخامسة أن جبريل عليه الصلاة والسلام يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا، وفي دلالة على فضل جبريل على بقية الملائكة. نعم. السادسة ذكروا أن أول من يرفع رأسه جبريل. السابع أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه. الثامنة أن الغاشية يعم أهل السماوات كلهم، يعني الصعق والغشي والإغماء يعمهم جميعا. نعم. يعم أهل السماوات كلهم. التاسعة ارتجاف السماوات لكلام الله. العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي يعني بالوحي. السماء نفسها ترتجف والأرض ترتجف. نعم. العاشرة أن جبريل عليه السلام هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله. الحادي عشرة ذكر استراق الشياطين. الثاني عشرة صفة ركوب بعض بعضا. الثالث عشرة إرسال الشهب. الرابع عشرة أنه تارة يدركه الشياب قبل أن يلقيها، وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه. الخامس عشرة كون الكاهن يصدق بعض الأحيان. السادس عشرة كونه يكذب معها مئة كذبة. السابع عشرة أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. الثامن عشر قبول الناس للباطل. كيف يعني يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة؟ نعم. التاسع عشر كونهم يلقي بعضهم إلى بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها. العشرون إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة. الحادي والعشرون التصريح بأن تلك الرجفة والغشي خوفا من الله عز وجل. الثانية والعشرون أنهم يخرون لله سجدا. قال رحمه الله تعالى باب الشفاعة. وقول الله تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقوله قل لله الشفاعة جميعا. وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقوله تبارك وتعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقوله سبحانه قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. الآيتان هذه الآيات أو هذا الباب. الشفاعة مشتقة من الشفع وهو الزوج ضد الوتر، وهي طلب الخير من أجل الغير، وهي نوعان: شفاعة منفية وهي الشفاعة التي يطلبها المشركون من أصحاب القبور ومن الأصنام والأوثان مثل اللات والعزة ومنات وهبل، فاتخاذها شفعاء هو طلب الشفاعة منها. وكذلك ما يفعله عباد القبور في هذه الأزمنة من التعلق بالموتى في قبورهم بدعوى أنهم يشفعون عند الله تبارك وتعالى. وتضمنت هذه الآيات من الأحكام ما يأتي. الأمر الأول عظم أمر الشفاعة وأنها لا تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. قل لله الشفاعة جميعا. والفائدة الثانية أنه مهما عظمت المخلوقات فإنهم لا يمكن أن يأذنوا أو أن يشفعوا إلا أن يأذن الله لهم، فلا يفتاتون عليه. والثالثة أن يكون الله عز وجل قد رضي عن المشفوع له. والرابعة أن يكون الله تبارك وتعالى قد أذن للشافع. والخامسة بيان شروط الشفاعة التي دلت عليها هذه الآيات الكريمة، وأن الشفاعة لا تطلب إلا من الله وحده، ومن طلبها من غير الله فهو مشرك كافر، إلا فيما يقدر عليه العبد من الشفاعات في أمور الدنيا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا ويجري الله على لسان نبيه ما يشاء. نعم. سنذكر تفاصيل الشفاعة بعد نهاية الباب. قال رحمه الله تعالى قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب تعالى، كما قال سبحانه: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال له أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. قال: فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله وحده. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع. قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه رحمه الله. نعم، كلام شيخ الإسلام هنا خلاصته أن الشفاعة لا تصح إلا بشرطين كما استنبطه من القرآن. أولا، لا تكون إلا لأهل الإخلاص، يعني لأهل التوحيد، فلا تكون للمشركين وعباد الأصنام والقبور. وثانيا، أنه لا بد فيها من إذن الله للشافع. وثالثا، لا بد من الرضا عن المشفوع له. ورابعا، أنه لا يملكها أحد من الله عز وجل، وهذا بعد أن نفى جميع المقامات بما في ذلك الشفاعة إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ولذلك استشهد بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي، أي من ذكر هذه الجملة وكان مخلصا لوجه الله، عالما بمعناها وعاملا بمقتضاها ظاهرا وباطنا، هؤلاء هم الذين ينالون الشفاعة عند الله تبارك وتعالى. نعم، صلى الله عليكم. ذكرتم أن الشفاعة قسمان: شفاعة منفية. ذكرنا المنفية وهي التي تطلب من غير الله، كطلب الشفاعة من أصحاب القبور. فلو قال شخص: الشفاعة يا رسول الله، أو الشفاعة يا أبا بكر، يا عمر، يا عثمان، يا علي، يا حسين، يا الحسن، يا عيدروس، يا قادري، يا نقشبندي، يا تيجاني، يا شاذل، يا مرسي، يا أبا العباس، يا فلان، يا ابن الرومي، من طلب يا من طلب الشفاعة من المخلوقين ولو كانوا أنبياء أو ملائكة فهو مشرك بالله تبارك وتعالى شركا أكبر. الثانية هي الشفاعة المثبتة، وهي التي تطلب من الله تعالى، وهي صحيحة بهذه القيود: أن تكون لأهل الإخلاص والتوحيد، أن يأذن الله للشافع أن يرضى عن المشفوع له، عندها تصح الشفاعة، يصح طلب الشفاعة من الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل: الأولى تفسير الآيات، الثانية صفة الشفاعة المنفية، الثالثة صفة الشفاعة المثبتة، الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود، الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد فإذا أذن الله له شفع، السادسة من أسعد الناس بها، السابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله تعالى، الثامنة بيان حقيقتها. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى. نقف هنا ونذكر بعض أنواع الشفاعة التي دلت عليها الأدلة. هناك شفاعة خاصة برسول الله، وهناك شفاعة يشترك فيها كثير من الناس ممن أذن لهم الله عز وجل وأذن ورضي عن المشفوع له. الشفاعة الخاصة به صلى الله عليه وسلم هي ثلاثة: الأولى هي الشفاعة العظمى التي يتخلى عنها أولو العزم من الرسل، وهي المقام المحمود الذي وعده الله إياه. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ولذلك أمرنا أن نسألها لرسول الله بعد كل أذان: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وهي الشفاعة العظمى. والثانية شفاعته لعمه أبي طالب في تخفيف العذاب عنه لما قدم من حماية للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يوضع في ضحضاح من نار أو يلبس نعلين من نار يفوح منهما دماغه والعياذ بالله. ومن زعم أن الله أحيا أبا طالب للنبي صلى الله عليه وسلم وأنه أسلم ثم توفي بعد ذلك، هذا كلام غير صحيح، بل هذا الحديث نص في أنه يعذب بالنار. هو نفسه يرى أنه أشد الناس عذابا مع أنه أخف الناس عذابا، مع أنه ويظن أنه لم يعذب أحد بمثل ما عذب به. والثالثة شفاعته لأهل الجنة في دخولها، استفتاح باب الجنة، هذه خاصة به صلى الله عليه وسلم. وأما العامة فهي الشفاعة لأهل الكبائر في أن يخرجوا من النار، الشفاعة لمن تساوت حسناتهم وسيئاتهم في دخول الجنة، الشفاعة للجنة في رفع درجاتهم، هذه هي الشفاعات التي تكون له ولمن أذن له الله عز وجل من المؤمنين والصالحين والملائكة والنبيين. نعم تفضل. سأل الله الأسئلة. تفضل. سأل الله لكم الدنيا والآخرة وغفر الله لنا ولكم للسامعين والمسلمين أجمعين. أمين أجمعين. يذكر بأنه توفى له جار ولم يحج. أيوة. توفي له جار ولم يحج ولم يعتمر، يقول: أنا قدمت للعمرة وقد أوصتني زوجته بأن أعتمر له، فهل الأفضل أن أعتمر لنفسي وأدعو له أم أعتمر له؟ أولا أدي العمرة لنفسك لا سيما إن كنت لم تؤدي الفريضة، ثم إن أردت أن تعتمر عن جارك المسلم المتوفى لا حرج عليك، وهذا عمل طيب إن شاء الله تثاب عليه. نعم. هذا يسأل عن مصافحة النساء فوق الستين، أمس ذكرتم حرمة مصافحة النساء. لا فرق بين التي فوق الستين والتي دون الستين، فكما يقول الشاعر: لكل ساقطة في الحي لاقطة. والنبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن قول الشاعر لم يفرق بين كبيرة وصغيرة، وأنا أعرف شابا لا يهوى إلا العجائز، فأرى ما رأيكم في مثل هذا، هل يصافحهن؟ عنده شبق بحب العجائز، شاب أعرفه، حتى إنه طلق ابنتين وتزوج عجوزا فوق الستين. إذن لا تجوز مصافحة المرأة الأجنبية عجوزا كانت أو شابة. وقد سمعتم الأحاديث البارحة: إني لا أصافح النساء، وإن لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. نعم. يذكر بأنه يريد أن ينخرط في تنظيم للدعوة. نعم. إلى الله عز وجل. نعم. وذكر بعض التنظيمات. نعم. نعم. هل ينخرط في سلك؟ لا يجوز الانتماء إلى أي تنظيم مهما تسمى به من أسماء على غير منهج أهل السنة والجماعة، سواء تلك التنظيمات التي تدعو إلى الزهد والورع والتصوف، أو الجماعات التي تستحل دماء المسلمين باسم الجهاد المزيف، أو الانضماء للخلال، الجماعات التي ترى أن الغاية تبرر الوسيلة تتنازل عن بعض أمور الإسلام من أجل أن يرضى عنهم اليهود والنصارى، أو تلك الجماعة التي تتخير من الدين ما يروق لها وفتطبقه وتترك ما لا يروق لعقولها فتتركه والعياذ بالله. أيا كانت هذه الانتماءات سواء سوت سمت نفسها جماعة كذا أو جماعة كذا أو جماعة كذا أو جماعة الدعوة أو جماعة الأحباب أو نحو ذلك أو جماعة الجهاد أو جماعة كذا وكذا، كل هذه جماعات ضالة مضلة ولا يجوز الانتماء إليها بحال من الأحوال. الانتماء إلى منهج السلف، إلى منهج أهل السنة والجماعة الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا يجوز الانتماء إلى غير ذلك. والإسلام جماعة واحدة لا جماعات، ومنهج واحد لا مناهج، وطريق واحد لا طرق، وجماعة واحدة لا جماعات. فمن زعم أنه يجوز تعدد الجماعات في الإسلام فقد أعظم على الله الفرية. فالتحزب في الإسلام محرم، ليس لأحد أن ينتمي إلى تلك الأحزاب البائدة الهالكة التي تتعاون فيما بينها ولكنها تتفق ضد العقيدة وضد أهل التوحيد. فاحذروا من هذه الجماعات كلها بدون استثناء، بدون استثناء لا يجوز الانتماء إليها. الانتماء إلى قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. يذكر بأنه جامع في نهار رمضان جاهلا، الآن ماذا عليه؟ جمهور العلماء لا يفرقون بين الجاهل وغير الجاهل، لأنه لا تتصور الجهالة في الجماع. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من سلمة بن صخر البياضي عندما جاء قال يا رسول الله هلكت وأهلكت، ما قال له فعلت ذلك جاهلا أم ناسيا أم عامدا، بل أمره بالكفارة دون أن يستفصله عن الجهل وغير الجهل. نعم، بعض أهل العلم يفتي بأن الجاهل يعفى من الكفارة، والذي يظهر أنه لا يعفى وأن الجهل غير متصور هنا. نعم. يذكر عندهم يقول سؤال الأخير. نعم، بعض السحرة يقول يريهم الجن. نعم، هل يصدق؟ يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عندما سمع أن الليث بن سعد رحمه الله قال لو رأيت المبتدع يطير في الهواء فلا تصدقه، قال أما إنه قد قصر، بل ولو رأيته يمشي على الماء فلا تصدقه. السحرة قد يأتون ببعض خوارق العادات، الدجال سيأتي ببعض الخوارق وما إلى ذلك، لكن لا يجوز تصديقه. ولو رأيت ما رأيت قل آمنت بالله وابتعد عنه وتحصن بآيات الله وبالمعوذتين وقل هو الله أحد وبأذكار الصباح والمساء، اقرأ حصن المسلم واحفظ ما تيسر لك منه من الأذكار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإياك ثم إياك أن تذهب إلى هؤلاء السحرة فإن إثمك عظيم في وربما حبط عملك إذا صدقتهم. ولا تنظر حتى عبر الفضائيات، لا تنظر إلى الفضائيات التي تنشر فيها القنوات السحرية أو القنوات الكهان والسحرة. عليك بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. إلى درس الغد، استودعكم الله إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفقنا الله وإياكم لكل خير.